لو تعاونوا وتوافروا لم يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال بعد ذلك منبها إلى ما أودع الله هذا القرآن من الأدلة والبراهين ومنوعها. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس صرف وذكر هذه الأمثال ليعتبر بها الناس ويعتدوا بها، لكن أبى أكثر الناس إلا كفر. نسأل الله العافية. وهذا إذا استشعره المسلم يعرف عظيم نعمة الله عليه. سبحان الله، إن التوفيق للإيمان بالله وبكتابه والرسول هي أعظم نعمة على الإنسان، لأنها النعمة التي تترتب عليها له سعادة في الدنيا والآخرة. فأبى أكثر الناس لله، وهذا طبيعي القرآن، ولكن أكثر الناس لا يؤمن، ولكن أكثر الناس لا يؤمن. هذه حال الأكثرين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا إله إلا الله. والله تعالى له الأمر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته البالغة. له الحكمة البالغة في الخلق والأمر والتدبير، له الحكمة البالغة في الخلق والأمر والتدبير. وقالوا لن نؤمن. ذكر الله في هذه الآيات اقتراحات الكفار يقترحون على الرسول إصرارا منهم على التكذيب والعناد. هذا سو كذا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض. هذا الناس مكة، يعني مكة لم تكن أرض زراعة وعيون وبساتين، كما قال إبراهيم بيني أسكنت من ذرية بواد غير زرع عند بيتك. في حكمة الله أن جعل البلد الحرام ليس قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات. كان ذلك في الكتاب مصفوفا، يعني كتاب القدر، كتاب القدر الذي كتب الله فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما يحدث في هذا العالم، في هذا الوجود، في هذا العالم العلوي والسفلي، كل ذلك مصطوم في الكتاب الأول. ما فرطنا في الكتاب من شيء. كان ذلك في الكتاب مصطوما. فالكتاب تارة يراد به مثلا كتاب المنزل القرآن، تارة يراد به كتاب القدر، والسياق هو الذي يعني يبين المراد. لا إله إلا الله. نعم. قال

ومن هنا تعلم أن عدم التصريح بالكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة يقول حكمة الآن الرسول ما أخبر بهذه الأمور العظيمة في القراءات، لأنه لو أخبرهم ازداد الكفار فكان لهم فيه فتنة. يعني كيف لو قال لهم يطير الناس بأسباب وآلات يطيرون، أو أخبرهم بأن من في المشرق يكلم من في المغرب، إيش هذا؟ يعني أمور ما يعني قبل أن تحدث وقبل أن تقع لا تكاد تطيقها العقول، سبحان الله. ولهذا أول ما حدثت بداياتها استغرب الناس، قال بعض كثير من يعني من أهل الخير قالوا هذا سحر، هذا أعمال شيطانية، جن وما جن يعني. حتى الأمر استقر وعرف الناس أسبابه وما قصوه بأنفسهم فصار أمرا عاديا، يعني أصبح تكريم من في الأبعاد البعيدة ليس أمرا يعني مستنكرا، هو في حد ذاته من العجائب، سبحان الله. من فهذه القراءات هي في الحقيقة فيها ثلاثة معاني، يعني الأشياء المنتبع بها فيها جانب الدلالة على حكمة الله وقدرته، هو الذي خلق أسبابها، وهو الذي هدى عقول المخترعين إذا وصلوا إليها بتجاربهم. وفيها نعمة، لأنها وسائل نافعة، كثير منها وسائل نافعة في حد ذاتها، لكن يدخل على الناس الشر بسوء أعمالهم وتصرفاتهم. المال في نفسه خير، لكنه يكون لقوم نعمة، وإن ينتفعون به في دينهم ودنياهم، ويكون لقوم أخرى سبب لشقائهم، ذلك بسبب سوء الاستخدام. ولأن نفس هذا المعنى جاري في تلك المخترعات، خذ على سبيل المثال هذا الجوال الذي سبحان الله صار في أيدي الصغير والكبير، فيه هذا هو آية من آيات الله، وفيه وهو نعمة لمن أحد، هو في ذاته نعمة، لكنه بسوء الاستعمال يصير شرا، وهو غالب حال الناس هو سوء الاستعمال. أما لو استعملوه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم صار خيرا، لكن أكثر الخلق يلتاقون مع أهوائهم وشهواتهم ويعتمرون بأمر النفس الأمارة بالسوء وبما يأمرهم به الشيطان، بلاء عظيم. وفي نفس الوقت في ابتلاء، في فتنة، ففيها لابد من مراعاة هذه المعاني الثلاث، الدلالة على أنها آية، هذه المخترعات، وهذه الوسائل العجيبة والمبتكرات الهائلة، فيها جانب الدلالة وفيها جانب النعمة وجانب الفتنة والابتلاء للخلق، لتبين المؤمن المستجيب والمتبع لهدى الله والمتبع لهواه.